والدليل على ذلك من أوله. إذن ذات الرسالة أعظم من وأعظم الوصيفة طيب وأشد اتصالا من كتاب مسلم. تعالوا رأينا أولا أن الذين انفرد البخاري بالإخراج من دون مسلم أربعة مئة وخمسة وثلاثون عقلا. الذين انفرد بهم عندنا ثلاثة أنواع من الحديث الصحيحين ما اتفق عليه، قلت به أربعة فلا تقول لأنه اتفق عليه. من فرض به مسلم فمن فرض به مسلم نفس المسألة الرجال، الرجال ما إن كان اتفق على رواية أو سلاسل اتفق على رواية هناك الرجال طيب. إذا الذين انفرد بهم البخاري عن مسلم 435 راجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم نحو من 80 راجلا، يعني انفرد ب 435 راجلا، المتكلم فيهم بالضعف في حدود الكام؟ 80. إذا النسبة كم؟ أقل من الخمس. الخمسة في 80 ضرب عليها، إذا أقل من الخمس. طيب؟ وسمعت رجلا يتكلم فيه في كتاب عظيم روى لمئات، روى لمئات ولم يتكلم إلا في 80. إذا وسمعت كيفية الكلام عنه وكيف روى عنه. طيب. 400 تحت الذين فرض البخاري الرواية عنه دون مسلم 415، والذين فرض مسلم بإخراج حديثه دون البخاري 620 رجلا. إذا أكثر من المكلف المخالف في الفرقة ب 185 رجلا. يعني تقول لي انفراد المخالف ب 435، انفراد مسلم باكثر منه ب 185 رجلا، المتكلم فيه بالضعف منه 160 رجلا. اذا تقول لي في رجال المخالف 80، تقول لي في رجال مسلم كم؟ في 160 الضعف. سواء كان الكلام يعني طالح او غير طالح، لكن لا نشك ان التخريج ادنى من يتكلم فيه اصلا او ان التخريج عن الحكم فيه ولو كان ذلك غير سليم، يعني حتى لو كان هذا الكلام غير شديد وغير مرتب ولم يؤثر في هذا الامر. اذا نخلص منها الوجه الاول في الرواية أن الذين انفرد البخاري أن الذين انفرد البخاري برواية عن مسلم 445 مسلم 620، المتكلم فيه من انفرد به البخاري 80، المتكلم فيه من مرض له أن انفرد به مسلم 160. إذا المتكلم فيه من رجال مسلم ضعف المتكلم فيه من رجال البخاري. هذا الوجه أن الذين انفرد بهم البخاري ممن اتهم فيه لم يكن يكثر من تخريج أحاديثهم. الذين اتهم فيه لم يكن يكثر، وليس الواحد يكون نصفا من كثير من أخرى أو أكثر، إلا نصف ذلك مولى ابن عباس بن عباس رضي الله تعالى عنه. يعني البخاري لا يكثر من الرواية عن المتكلم فيه، وأصل الأعلام ليس أمر مسلم، ليس كما يحصل على ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الفرقة عن أبي عبد الرحمن، لا يكثر المتكلم فيه. العلاقة تقول لي نفسي، طيب، حتى لا يتنتهي إلا من معرفة الحديث. لكن الذي لا تكون فيه البخاري الذي قرره ليس له نسخه هو نسخه يعني كان سنه موجود. طيب عبد الرزاق مع عثمان بن ابي عدن وهذا سنه نسخه احاديث بسبب البخاري فإنه يخرج الأكثر تلك النسخ التي رواها عن كل مكي كأبي الزبير عن مكي أبو الزبير المكي محمد بن مسلم المسلم ابن طرس عن جابر رضي الله تعالى عن أبو الزبير المدرس ومسلم خبر الأحاديث كثيرة عن أبي الزبير عن جابر بن عمرو فأخذ الناس بحرج. طيب ثلاثة مجالس منصرفة. فالملازمة إذا كانت أكثر أفهاج لأن الشيطان ليس بالأصل الطبع بل بالأصل التربية والسمت ودول إلى طيب يُعَلَّمُ السُّجُودَ وَالْإِعْلَانَ بَعْدَ حَيْثُ ثالثاً لأن سُحِّد على البخاري من الأحاديث أقام العدد ولم ينتقل على الإسلام. فقدت العلة من حيث الصناعة الحديثية. انتقل على البخاري، انتقل على الإسلام. لكن الأحاديث التي انتقلت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقلت على مسلم. أن الانتقاط لم يمر، لكن لا شك أن الحديث الذي تكلم فيه ولم ينتقل أقوى من الحديث الذي تكلم فيه. وأما وجهان من الحكم شعار السلوك والإعداد لأن من قتل على البخاري من الأحاديث أقل عددا من قتل على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أدل للمسلم في العلوم وأعرف البخاري في الصناعة الحديثية إلى أشرف. لا، البخاري قصر ومسلم قصر. البخاري وضع القواعد. وأتى مسلم اهتم بالصناعة الحديثية ففصل. البخاري قصر ومسلم فصل وأكثر. لكن السند لم ينقطع. هنا ملك أحلام على الأمر، ملك أحلام على الأمر، إذا هذا شرط خلق الإنسان يتعامل. لكن مثلا الحديث عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن أعرف عن أبي هريرة عند البخاري، وسهيل بن أبي صالح عن أبي أبي هريرة لا يختلف، يختلف لأن سهيل تكلم فيه. طيب لأن العموم الفرق بينهما على شرط البخاري في أصول الإقامة أن لو عمل له إلا عن بعض الشرط، ومعلوم أنه قد صار على شرط مسلم من أول لأنه إذا ثبت لكفر فسبب في العصر. وإن عرفت هذا فلا بد أن يكون من الأصحابية رواية البخاري فيما اتفق الله مسلم على إخبار الرجال إلا جاء بحكم واحد، طالما أن الرجال هو رجال والنهي هو النهي، فقلنا إن رواية وليكن هذا حق الله، وهذا يعني في ظلم بالنسبة عليه رحمه الله. وهذا القسم هو أكثر أقسامه طعاما، هذا القسم الذي اتفق عليه هو أكثر حديث الكتاب. وحينئذ فيصح الحكم على كتاب البخاري الصحيح بالنسبة إلى هذا الحديث، وكيف يتم القول بأن كتاب البخاري صح عليه. يعني هذا الحديث يقول البخاري صحيح. والقسم الثالث من خرج البخاري من خلال الحديث، فهذا القسم ينبغي ان يقال انه اصح ممن خرج به السنه، لانه حصل فيه شرائع البخاري مثلا، وقد تقرر لبعض ما ذكر من الواضحات انه اقوى شرائع المسلمين في السنه. وحينئذ فيتعلم الرمضان ما في كتاب البخاري من الاحاديث التي فرض لاقوالها أصح من الحديث التي فرض، أصح من الذي فرض بها مسلم بإخراجه. وهذا القسم قليل من العرب، ولا بد من تقييم ذلك لغير المتهم بما فيه. يقول السمعان عليه رحمه الله: ولا بد أن يقرر بغير ما تقيم. وهذا التقسيم الرحيم، وإن وقع عنه أئمة السالكون، فإن من المعلوم عليها أن الصحة ترك صحية ليست بالنظر إلى ذات الشيخين بل بالنظر إلى رجال كتابيهما. قلت وهذا كلام مهم جدا فارغ قول الصحابة رضي الله عنه. الآن أنا أستفهم وماذا يقول؟ يقول في هذه ثلاثة أقسام ذكر القسم الأول من اتفق على إخبار الحديث، وذكر القسم الثاني من فرض البخاري من إخبار الحديث. فإن الثالث أحسنت أحسنت الأول ما اتفق الله عليه، الثاني من فرض به المسلم، الثالث من فرض به المسلم. فمن فرض به البخاري أصح من فرض به المسلم. هو من فرض به البخاري وما كان على شرط البخاري ولا لا؟ هو على شرط. من فرض به المسلم وما كان على شرط مسلم وخالف غيره. ما كان على شرط مسلم، وكان شرط مسلم مخالف للأئمة. هو التزم شرط. احنا الآن يعني سند الآن لا نريد أن ندخل لشرط مسلم، احنا شرحناه بالتفصيل. من طبع نوع. فمسألة شرط مسلم هو التزم به. يعني إلا ما تقول ما فيه. فمسلم رحمه الله تعالى يعني الصواب في المسألة أنك تدل مع الله. ثالث قال الشيخ العلامة الله بن الجزائري رحمه الله تعالى في كتابه الفقهي فصل في بيان الشروط البخاري وموضوعها. اعلم ان البخاري رحمه الله تعالى يوجد عنده التصريح بشرط وبشرط معين، وانما اخذ ذلك من تسميته ماذا عند الفرق؟ ماذا عند الفرق؟ أولا أنه سماه الجسم جامع لا أما أولا أنا تعلم أن الخليج رحمه الله تعالى يوجد عند التصريح التصريح بشكل عام على في ذلك تسمية الكتاب واستقرار من التصرف تسمية الكتاب ما يفعلها ما تحفظوه الجامع المصطفيح المسند المختصر من أمور الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه يقول أن أولا في إمام سلطان الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه فعلم من قومه الجامع أنه يخص وصف المسند ولهذا أول فيه الأحكام والفضائل والأخبار عن الأمور المعنية والكثير وغير ذلك من الآداب والعرف ومن قول الصحيح أنه ليس فيه شيء وليس منه وإن كان فيه الله قد انتقد عليه فقد أجيب عنه هي صحيحة عند البخاري وإن علم فيها فتكون من خير أهل الصناعة الحقيقية وليس من أهل الصحة والضعف وقد صح عن أنه أن أكثر الرجال عند الأصح خبر عنه القضية في تاريخ الإسلام ومن قوله المسلم أن المقصود والتصدية في الأحاديث التي قصر إسلامها من قبل الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت من قوله عليه الصلاة والسلام أو فعله أم تفعله وأما ما وضع في الكتاب من بين ذلك الشرائع والتبعات والمعارضات تغليب ونقل بعض الأشياء فإننا وضع عرض وما عرض الأصل المقصود الأصل المقصود أن حديث ماذا؟ الاستماع وأما ما عرف بالاستقرار الاستقرار ما هو استقرار هو تتبع الحكم في نفسيته على حال أنه يعرف أنه في سورة النساء عليه الاستقرار أن تتبع كل جزئيات المسألة مثل ماذا؟ من أين قال الإمام الأمر فيه الوجود؟ تتبع كل الأمر في القرآن والسنة فوجد أمرها تفيد الوجود ووجد التي تفيد الاستحباب وجدت أدلة أخرى صرفتها أنها للتحريم أنها للتحريم وتتبع كل نواهي الكتاب والسنة يقول أن ما عرف بالاستقرار من التصوف أنه خلق الله أنه كان في الحديث الذي اتصل إسلامه وكان كل من رواه عبد موصوفا بالضبط فإن قصر إن قصر قليلا يعني إذا قصر ضبطه وكان قصر في حفظه يحتاج إلى ما يجب ذلك وطلع أن يكون معلوما فيأتي بجاهل الباب البخاري وأيضا وأي تأتيه البخاري عن أن يكون معقولا فيه من المقابل قد شهدت إقرار الرواية المؤثر أكثر عددا منه وأشهر وقت المقابل تستمر من ثلاثة يعني البخاري لا يكاد يكفيه حديث الإقرار حديث الشهادة ممكن سيكون الشيء يسير جدا طيب وإسنادها صحيح من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما وهما محرم استمع صفوت من عباس ولكن يبقى الطريق بين عباس يقول أو شاهد أي خالف رواية المباحثة ومنه على الدين عشان الوقت المخالفة تستلزم ثلاثة والاتصال عندهم أن يعد لكل من الرواة في الواقع شكل صفة صحيحة في السماع المعلومة الصفة الصحيحة هكذا الصفة الصحيحة صحيحة المعلومة صحيحة لكن هكذا في الواقع كسماع وحدثا أخبار أو ظاهرة فيه كعن عن فلان ما يكون غريزا أو أن فلان وهذا الثاني أن عن أن فلان قال في غير أما هو يدرس فلا يقبل منه إلا المعتقد السماع وشرط حمل الإسلام على السماع عند البخاري أن يكون رأي الخلق له في الاستقرار من تصرف في الرجال الذين يقررون أنه يهتدي أكثر مشقة لشيء، كما ذكرنا من قبل أن مثلا السوري له تلبس على خمس طبقات الذين استقرار الذين لزمهم لزمهم كثيرا، هذا أنا شرط الاستقرار الذين لم يلزمهم لزمهم كثيرا هذا انتقل الحديث الضعفاء الذين لزموا. طيب ضعفاء الذين لزموا فهذا ينتقي المسلم من الحديث. الضعفاء الذين ذهبوا إليه ولم يلزموا ملازمة كبيرة الضعفاء ولم يلزموا الذين رموا عليه. فالأول شرط والثاني شرط المسلم ومسلم والثاني ينتقي من الأسباب ومسلم شرط المقصد وينتقي من الثالث والمنفرد يعوض عنه. وعرف الاستقرار من التصرف في الرجال الذين خرجوا انهم يتفق اكثر مشقه على شيء وعرفه بحديثه وان اخر بحديث من لا يكون بهذه الصفه فانما لخطر يكون ثلاثه. يعني اذا اخر مثلا لمن لم يكثر من المصاحبه شيء فانما يكون في ثلاثه. او حيث تقوم قرينه قرينه بان ذلك مما ضبط هذا الامر مثل روايه يحيى بن سعيد المصري عن محمد بن ربتين على قائد بس انما عمل الحديث انما عمل النيات. قامت عنده قرينه التي مما اتقنها يحيى بن سعيد ومما اتقنها محمد بن يحيى ومما اتقنها قمر ابن مخلص. فمن يكون ذلك وصف الائمه في الكتاب والقديم والحديث بانها تكون صح وكتب مشرفه في القديم واكثر ما فضل كتاب السنه عليه انه يجمع الركون في موضع واحد. يعني افضل ما عمل اسم الصناعه الحديثيه هو يأتي الحديث في مكان واحد. اما البخاري يقطع ويجعله في مواضع انه يتمكن من جمله فنون البخاري هذا انه يجمع عقليه تكون عقليه تفقيه الاسلاميه. اما مسلم عقليه الحديث الحديث امام عينيك. فكيف؟ الحديث امامك واذا كنت انت فقيها تكون امامك الحديث المشروط ان تاخذ منه وتقرا وتستمر. لكن فرق اراد ان يدرب من طالب العلم ان يكون مجتهدا مستمرا. وانا اتفق في الاخبار مسلم يجمعها في موضع الاخبار في الاخبار يعتبر 70 بابا 80 بابا 30 بابا ويسوقها ثابتا ولا يوقعها في القرار العلمي. يعني في الجزء بشرط لا يتعلق بالنسبه الثالث ويحافظ على الانسان بالفاظه. اما الخلف فهو بالمعنى فهو بالمعنى ويفرده ولا ياخذ معه شيء من اقوال الصحابه فهو بالمعنى. البخاري كان يرشد بالاحاديث اخبار الصحابه وقال العلماء العلم لانه يريد ان يعلم طالب العلم باسم الله الى اخر كلام رحمه الله تعالى وطيب الصحابه. اذا ومن هنا ينفصل لك النساء في الترجيح وصله البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور خلافا لقول ابي عبد الله بن ابي عبد الله السلمي شيخ الحاكم وطائفه من كلام اذا اردنا النظره في المصحيه فان كتاب البخاري مصح من كتاب مسلم رحمه الله تعالى. طيب يقول الشيخ العباس ظاهر المتفكرين رحمه الله على كتاب جميل ورحال كتاب البخاري على كتاب مسلم امر ثالث ادى اليه اخذ هدفه من قرب القراءه وقد صرح بذلك كثير منهم ولم يصرح احد من خلافه الا انه وقع على كل حال من يستقبل شيخ الحاكم وبعض العلماء المغرب ما يوهم رجحان كتاب مسلم العباس. أما أن أبو عبيد لأن رحمه الله نقل عنه فائدة أبو عبيد اليسابوري وقاه الإمام العلامة السيد أبو عبيد يزيد ابن داوود أحد ولد سنة 72 وعمل سنة 49 و300 وعمل خالد بن خراسان مثله. وأما أبو عبيد فقد نقل عنه المهند أنه قال تحت أدين السماء أصح من كتاب المسلم. وهذه العبارة ليست صحيح صريحة في كون أصح مقدمة، وذلك لأن الظاهر يدل على أكل وجود كتاب أصح مقدمة ولا يدل على أكل وجود كتاب الفريق في الصح، وإنما تكون صريحة في ذلك أن القارئ كتاب مسلم أصح كتاب جهة أنس. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في المتابعة على حال الصلاة: وقد قال به بعض المقالدة ليس رائعا من التصحيح، بل هو يقول أحدهما تقدم عن ابن حزم، ابن حزم فضل مسلم وأن يقرأ المصحف، إنه قال لا يوجد في مسلم بعد الفضل إلا الأحاديث من الحديث الصحيح، على عكس البخاري قطع واستنبط وأتى بأقوال الصحابة والتابعين والعلماء وروى الحديث بالمعنى، أما مسلم جمع وذكر ولذلك تبويبات المسلم ليست من المسلم. إنما من النوع غير مشروع، إنما كل فقط تبع الإيمان كتاب الله على الصلاة والزكاة والحج فقط. أما البخاري هو الذي نرى، والثاني أن البخاري كان يرى بوزع الواحد المعنى وبوزع قطع الحديث من غير تنصيص مع الاقتصار بخلاف المسلم. والثالث والسبب في ذلك أمران، أحدها أن البخاري صنع كتابه في طول الحياة، في 16 عام في رحلة طويلة يقطب ونقطع وينتصر ويزيد وينقص، فقد روي عنه أنه قال ربع حديث سمعته للشام فكتبته لمصر، وربع حديث سمعته لمصر في البصرة فكتبته لخراسان، فكان لأنه يعلم أنه كتب الحديث كتبته فلا يسوق على الله ربما ما فيها، بل يتصرف فيه ويسوقه بمعنى، على جواز الرواية بالمعنى لمن كان إمامة اللغة عالم في تاريخه معه. ومسلم صنف كتابه في بلد بحضور اصولي، اصولي يعني الاليات الكتابيه على الشيوخ، كتب على الشيوخ كتب وعندما اراد ان يرد بدا يكتب منها طاشاتا، وفرق بين ان يكتب من الذاكره ومن يكتب من الكتب والاصول، فكان التحرز في الاطباق لا تحرى في السير. الثالث أن البخاري رحمه الله تعالى استنبط فقه جمال الأحاديث محتاج أن يطبع قدرات، إذا اجتمع على عدة أحكام يريد كل قطعة منه في الباب لا يستدل على ذلك الأمر الذي استنبطه منه. ولذلك الحديث الوارد يعني حديث من كبر عليه ابن عمي بن ذكر في أكثر من 40 مرة يستدل على كل مرة، إنما العربيات في 7 مواضع في كل موضع يستعلمه فلذلك لطالب العلم عاد لاستنباط العلم محدث فقط العلم طالب علم مجتهد. اذا اشتمل على عده احكام ليجد كل قطعه منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحكم الذي استنبط منه، لان له اوصافا في المواضع كلها كلمات وطالب لو في كل موضع تصور في كل موضع يفيد تاما لكان الكتاب ضعفا وضعفا، لكن اختصر وروى بالمعنى وقطع التحديث وذكر الجزء الذي يريده في هذا المكان. ومسلم لم يعتمد ذلك بل يسوق احاديث الباب كلها سرا يسوقها مره واحده غير عارفا بعضها على بعض في موضع واحد، ولو كان هناك مشتملا على عده احكام فانه يكون في تمس المواضع والاصيله دخل فيه يذكرها في موضع واحد، والقليل يعني قليل ويسوق ان يكون تامه محرره في هذا المنظار كثيرا لمن صنف من احكام بحذف الاساليب من المغاربه انما يعتمد على كتاب المسلمين نقلا، الذين صنفوا في كتب الاحكام بدون اساليب يعتمدون على الفاظ المسلم وسياقات المسلم، وكثيرا ما يقول بعض الناس والله هو المسلم لان المسلم جمع الاخر في هذا المنظار. هذا ما تعرف من المغاربه ولا يعرف على احد منكم ما صنفه صراحه بأن صحيح المسلم أصح من صحيح البخاري في هذا الكلام، إنما فضلوا لماذا؟ لأنهم يأخذوا الأحاديث في مكان واحد ولا فرق بينها، بينما البخاري يقطع ويذكرها في أماكن كثيرة ويلغي معها أقوال الصحابة والتابعين. وقال الحافظ إسرائيل الدين ابن الملقن رحمه الله تعالى في المقنع في علوم الحديث تعليقا على كلام أبي علي السلمي رحمه الله تعالى: فإن أراد أنه الوصف المشروط في الصغير فهذا لا يسأل. هذا حق صار تعريضا من المخالفة هذه للمعاملات أصبحت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم منها وصحت منها ضعيف. فهذا لا يسأل ولا يلزم من التطبيق عند في نفس وإن أطلق الأطلق من الكتاب مسلم وصار من المخالف فضل. طيب نقف سؤال، هل يلتزم البخاري ومسلم بإخراج كل الأحاديث الصحيحة أو إخراج كل ما يحكمان بصحته؟ قد وجدت الأحاديث المصححة لهذا خارج الصحيح. إن شاء الله استقرار بإذن الله، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.